بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد لنقيت هو أخلاق كتاب الجامع فإليك يا كدو كدو وإن شاء الله تقو كتك تهريب من مساوئ الأخلاق كوا خفي الشوات كوا نتبيا شاف لو حديثيتني حديثي 1295 نعم حديثيتني 1295 عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث علامة ذاك كجلشة وأمت منافق علامة تات علامة تات نزدك ببتكان زيد علامة تات حين مانا ومن منافق كتمية منافق واك ana sifa kadha katika zile sifa za unafiki sio kwamba ni mnafi idha hadatha kadhaba anapozungumza basi husema uongo hii ni sifa ya kwanza anapozungumza husema uongo وإذا وعد أخلف نبيني أنا بمواجزي أمت كمبا كيتو فموجا ناكوا هيدي بس هاتيميز كسبب وعد لابد أن يكون أحد مع العطاء وعدت فلانا نمي بأحدي كمبا كيتو أو أني بكيتو ني أحدي ناكوبيانا na pindi anapoahidi kutoa kitu kupeana kitu ana khalifu wa idha tumina khana na anapoaminiwa hukhini hizi sifa tatu atakana sifa nyingine mbili ile tano tuingie katika mlango wa nifaq amali hiyo ni nifaq amali متفق عليه حديثين بكيوان البخاري ومسلم رحمهم الله رحمة واسعة ولهما نانياو بلي بلي بخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو كتو كمان حديث لبكيوان عمرو بن عاص رضي الله عنه أسيما وإذا خاصم فجرا na anapoteta na mtu mtu ambaye mwenye sifa za nifaq hukwea mipaka yani huvuka mipaka ha ni sifa ya nne bado moja mufradat alhadith matamshi magumu ya hadithi yetu haya آية أصلها أيّة سما فقلبت الياء الأولى ألفا لتحريكها وانفتح ما قبلها يا كوانزا مدلش وألف ناكوا ميتي وفتها قبل يا إلي والآية آية معنى العلامة علامة يمتف مناف هنا فقلبت الياء الأولى يا أيني ألفا ألفا لتحريكها والفتح ما قبل ياء نعمة حركة نا يلي قبل ياك متي وفتح إلى حروف قبل ياك سميت آية ميت وآية آية سميت آية القرآن آية ميت وآية قرآن آية لأنها علامة انقطاع ni alama ya kumalizika kalamun an kalami, maneno kutokana na maneno. Sio maneno ya kuja huko na huko kumalizikia pahali, kama hii ndio mwisho wa maneno. Inqita' kalamun an kalami, pengine soma Qur'ani acha wasoma hadithi. Asema almunafiqu na mushtaqun imechukuliwa min nafiqa aliyarbu, kutokamana na njia na shimo anayefukua hayawani huyo aitwa yarbu. Yarbu ni hayawani ambaye kwamba aitwa ibnu awa, ibnu awa ni mnyama si mkubwa hivi, lakini shabihi bilfar, fanana na nini nini alfaru paja, lakini mkubwa. Ha, ni mkubwa. Na anapona mtu kusimama, husimama kwa miguu ya mwisho ya nyuma na akakimbia. Huyu ndo anaitwa ibnu awa. Sasa huyu ana shimo maalum kujitengenezea, zile njia anazopita ndo anaitwa nafiqa. Hutengeneza njia nyingi sana ya kutorokea, lakini moja katika zile njia hufanya ile mdomo wake hafifu sana, zile zingine huwa ni nzito. Sasa wakati wa hatari atumia hii, anaipiga kichwa basi mchanga ilobakia kidogo inapomoka, halasi kwa barabara apita, hata hujui apitia wapi. Yeye hafukui barabara moja tu, la, ni mtu tangu hapo alikuwa na hadhari. Hayawani wa ajabu sana. Na vile vile zile njia zinatengenezwa na wanajeshi katika ardhi zile zaitwa nafiqa. Mtu anaingia hapa katika ardhi, anatoka kule likoni. Ha? Hada yarbu. Sasa aitwaje mnyama huyu? Ha? Aitwaje yarbu? Ni halali weliwa, pengine naweza kusema panyabuku basi. Ahmad maitaje yarbu kiasan. هذا معناه. سمعته؟ ارفع صوتك. شكرا. فهمت هذا؟ شتو ايتا سيسي ايتو تام كاتي كتاتي. ها؟ يا سبك كتاتي. وانا تفوتي اللهجة هي. نعم. هو من يما موجة وخطارسة. فإن أحد بابي حجره كم موجة كتكم لانغو vyumba vyake vile alivyojitengenezea mwenyewe, yuqalu lahu nafiqa, an-nafiqa hu aitwa hivyo. Wa huwa mawdhi'u nisam yuraqiquha, anaifanya laini sana ile shimo la kwenda kule hapa juu, anaifanya nyepesi kabisa, kuna ataacha mchanga kidogo tu. Bihaythu kana namna idha darabahu rasa unfatah, piga kwa kichwa hivi sehemu itabomuka, itakuwa barabara. Wa huwa yaktumuha, anaificha. Wa yadhharu wa yudhiru ghayraha, na anaonyesha zile njia nyingine ambazo kwamba hazipiti, zile njia nyingine nafukua onekana kabisa ona, lakini ile moja anaificha. Kile hayawani hii ni katika ilham rabbani. Kwa hivyo huu mnafiki kazi yake ni mfano wake, ni mfano huu mnyama, zile njia anazopitia ambazo ni fiche. Wal munafiqu fi ta'rif shar'i, munafiki katika utambulisho wa sharia, huwa alladhi yudhhiru al-islama, munafiki ni yule mtu ambaye adhirisha uislamu, wa yubtinu al-kufra, ana ficha ukafiri. فإن كان في اعتقاد الإيمان فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر كيوا هي نفاق من جهة اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر هو منافق نكافر كيف يتكون نفاق الاعتقاد يتكون نفاق الاعتقاد نمت ونبفكي أقوم بكتك درجة نفاق الاعتقاد هو كافر هو ني كافر ناني ستة نفاق الاعتقاد ستة. طيب نعوذ بالله من ذلك وإلا فهو نفاق عمل ناكوا سيهيفيو سينفاق ينفقمانا إيمان يمتو بس تكوا ننفاق يكي متندو ننفاق متندو نتانو بكازي تبي زيلي زوتي اندو وايتو امتنان هذا منافق هو منافق كامل هو أمبابا كيا موجة إذا عاهد غدر hizo ni nifaq amali ni nifaq ya kiitikadi mtu akitimiza atakuwa ni mnafi hasipotimiza atakuwa ana sifa katika sifa za kinafi lakini hatakuwa kafiri huyo hatakuwa kafiri paka aziacha kiziacha tarudi muislamu wa kawaida lakini atakuwa akiwa yeye endelea na sifa kama zile atakuwa ni mtu pana upungufu katika imani yake ويدخل فيه الفعل والترك نيجي vile vile katika kutenda na kuacha watatafawatu maratiba na inatafutiana daraja zake zile ngazi zake zile nifaq zinatafutiana wa idha haddatha kadhaba na anapozungumza usema urongo alkadhib naqidu sidq urongo ni kinyume cha ukweli naqid maana aks نقيض بمعنى عكس كنيومة أكوالي فهو هي أورونغو الإخبار ني كويتولي أخبار بشيء كيتو على خلاف الواقع كنيومة تكيو هاليس اللي بيقوا دوي واتوا مثلا نميونا متو أن لا لهاب لا لهاب لا لهاب متو kwa bangine amelala mpigwa lala mwenyewe sitakuwa bado huja nini hiyo ukisema kwamba nilikuepo huyu bwana alipigwa au aligongwa nini itakuwa ni tukio hadithi hiyo ulipokuepo ni kweli. طيب واذا وعدنا فينا نبطئ ahdi وعد الامر maagizo ya amri hidatan wa wa'dan wa mawuda وموعودا يوتيزني مصدر وهذا من مصادر التي جاءت على مفعول ني مصدر زوت زيمكوجيا كو وزن يا مفعول وفي الاصطلاح انك كما باتانو يا علماء النفاق ambao tumechukua lugha hapo sasa sema kwamba hii neno la kadhib na wa'di yu'adi nena na wa'di asema katika istilahi ya ulama al-ikhbaru bi isali al-khabari fi al-mustaqbal ni kutolea habari kufikisha jambo la khairi siku za usoni ni kutolea habari kwamba amefikisha jambo la khairi siku za usoni kwa wenzake wa hadha نعم ولذا قالوا في الخير ومسيما كتك خير كتميوا وعد نلو وعدته نمي ماجزية وفي الشر أوعدته أوعد وعده بخير وأوعده في الشر وعدنا ممتشا أنت كفني كيتو ميمي لكن وعده بمعنى أوكيجا أنت كفا كلامه كتابه تكون بيا كيتو كو تفتياك يعني هيو أخلف الإخلاف جعل الوعد خلافا نكو جليل أهدي كنيوم فهو عدم الوفاء به نكو تتكليزا كو خليف نكو تتكليزا أهدي عدم الوفاء به وتمنى على صيغة المجهول ملتو كو مجينغو مجهول من الائتمان وهو جعل شيء امينا جعل كيتو kiwe kimeaminika, kiwa ni mtu mwaminifu, jadi mtu kuwa ni mwaminifu. Khana yuqalu khanahu khawnan wa khiyanatan wa rajulu khain wa khaina, zote hizo atupeleka katika sarf. Wal jam'u khaina wa khawana, si haula khawana ni jamu. Asema wal khiyanatu hiya at-tasarrufu fil amana, khiyana ni kutumia amana uliopewa. Mathalan bwana nishikie hii shilingi 20, saa 4 nitachukua nitatumia. Sasa wewe ukatumia kabla ya saa 4 ile shilingi 20, sasa umekhini wewe. Huwa tasarrufu fil amanati ala khilafi alwajhi almashru', kinyume cha njia ya kisharia. Pengine mtu alikuwa atakununua ja kitu cha ambacho ni mubah, ukaenda ukainunulia kitu ambacho ni haramu, umekhalifu ahadi na umeingia katika haramu vile vile. Asemi hiya tasarruf fil amanati ala khilafi alwajhi almashru', na hili lipatikana sana. Watu wengi sana akipewa amana huwa si rahisi kuhifadhi amana, na hii ni alama ya kiyama, alama ya kiyama. Waaminifu kwa wachache. Naam. Ma yukhadhu min alhadith, tupata mafunzo gani katika hadithi yetu hii? Kwanza asema Ibn Rajab rahimahullah, an-nifaqu fil lugha, na unafiki katika lugha huwa min jinsi alkhida'i wal makri wa idhari alkhair wa ibtani khilafi. Sema huwa min jinsi alkhida', nifaq ni jinsi ya hada, ni sampuli moja katika sampuli za kuhada. Wal makri, na vitimbi, kumfanyia mtu vitimbi. Wa idhari alkhairi, na kudhihirisha khairi. Wa ibtanu khilafihi, na kuficha kinyume cha khairi ambayo ni shar. Wa huwa fi shar yanqasimu ila qismain, nifaq katika sharia yagawanyika sehemu mbili, asema Ibn Rajab rahimahullah. Ahaduhuma an-nifaqul akbar, ya kwanza ni nifaq kubwa, nifaq kubwa, na hiyo ni nifaq al-i'tiqadi. Inagawanyika sehemu sita, na kila moja katika hiyo sita mtu akifanya huwa ametoka katika Uislamu, kharaja min al-islami kamila, na ataingia katika ile fungwa innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar. Ama nifaqul amali, hawa hukumu yao ni Waislamu, hukumu yao ni Waislamu, hawakufuru kwa ila wakijihalishia makosa kama yale, au kadhibiwa kwa kosa kama lile kabla ya kutubia, lakini wao Waislamu. Wasali na sisi, waozwa watu kama hawa, tufanya biashara na wao, nifaq amali. Tayyib. حسما هو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله. نفاق الأكبر لكم بني كذهرشا ونادام إيمان يكم أمين من يزمونه وملائكتنا ملائكة واك وكتبنا بتواك ورسولنا متبعاك واليوم الآخر نسيك يا مش ويبعم أمين أركان الستة يا إيمان. ويبطل ما يناقض ذلك كله أو بعضه. Dhalika kullihi au baadhi, kwamba anasificha mambo yanayochangua hayo yote yote au baadhi yake. Dhahiri yake anadhihirisha kwamba anaamini nguzo za imani sita, lakini yuaficha kwamba mengine ambayo yanayochangua ile imani nzima au baadhi ya imani. Wa hadha huwa nifaqu alladhi ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hii ndio unafiki iliyokuweko wakati zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kwa mtu amedhihirisha Uislamu na ameficha baadhi ya mambo. Wanazala alquran bidhami ahlihi, Quran imeteremka kwa kukashifu wenye sifa hizi, watakfiri na kwa kufurisha. Quran imezungumza sana katika suratul baqara aslan, وأخبر كتبش خبار أن أهله وأن يكون صفة كما هي نفاق في الدرك الأسفل من النار وتقوى كوني شيمو لا منشو هكذا كما شيمو يموتو وجهنم نعوذ بالله من ذلك هي النفاق الأكبر يحتاجية توبة كبسا أو akiwa hajatubia huyo mtu basi atakuwa ni kafiri huyo moja kwa moja na ataingia moto. Ama sehemu ya pili kwa mujibu wa vigawanyo vya Ibn Rajab an-nifaqul asghar nifaq ndogo huwa nifaqul amal ni nifaq inafungamana matendo ya mja ambayo tunasema kwamba ni tano na mtu akiwa nayo ni mnafiki lakini akiwa na moja katika zile sifa anaitwa muislamu si munafiki atakuwa na sifa katika sifa za nifaq na asema huwa nifaqul amal wa huwa an yudhhira al-insanu ala niyatin salihihi ni mtu kudhihirisha wazi wazi lijema aliyofanya wayubtinu ma yukhalifu dhalik akaficha mambo yanayokuwa kinyume na ile jema ambalo yeye analitangaza na kuonyesha watu kinyume kabisa wa usulu hadha nifaq msingi wa nifaq hii yarjiu ila al-khisal al-madhkura inarudi katika zile sifa zilizotajwa fi hadhihi al-ahadith hadithi hizi الحديث ذكرها رحمه الله في شرح الأربعين النووية حديث من زتاجة ابن رجب كتك كشرهش أربعين النووي ونحن نريدها لتمام الفائدة سيبنا سبتايتاجة هابا بسامة سيما وكتميزة فائدة كما البتاجة ابن رجب كتك شرح أربعين ونميمي فيها انتتاجة هابا إلى فائدة تميه قال رحمه الله ابن رجب السيما أحدها موجة كركزي لحديث أن يحدث بما يصدق به وهو كاذب أعزمزي كيتو أما تقوام با وكيانغالية نيوكويل أنا شكي زمزة نيوكويل لكني نمرونغ حالي وكم بيه نمرونغ أنا كزمزة كيتو كأميني كبسة كم بيه نيوكويل كبسة كم بيه نمرونغ وكتك جامبو كماليني ففي المسند كتك مسند إمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب إما يكون خيانة كبسانة ويكون زمزيا رقياك وما زمزو يي وصديقي نويني موك yeye yuwa sadiki kwa ba yale anazungumziwa ni kweli kumbe huyu anayekuzungumza ni mwongo ni mwongo subhanallah athani ya pili idha waada akhlafa wa huwa ala nawaini sampuli mbili waada ahadi anayekhalifu yubana ulama megewanya sehemu mbili ahaduma anyaida وفي نيته أن لا يوفي بوعده نمت هتكو أحدي نكشانوية يقوان با حتو يتكيليز يقوان زي أسمى هذا أشر الخلق هو يومن ينية كما هيزو دو شر يبيون به هنا خير نمت يقوان با يتكو أحدي لكن كينية هي هيوكو تيارك يتكيليز هو المبوسانة شيما فيل أن يعيد وفي نفسه أن يفيا أتكوي أحدي يا منتو نكتك نفسيك أتيتك ليز ميمين أتكو أحدي نتيتك ليز ثم يبدو له كيشي كمذيركيا فيخلف من غير عذر له في الخلف أكوا ستخاليف basi na udhuru ya kisharia kuikhalifu kutotekeleza ile ahadi ona yeye hakusudia anayo nia ya kutekeleza shafahamu vizuri asema qad wa qad akhraja abu daud wa tirmidhi min hadith zaid bin arqam an an nabiy qala idha wa'ada rajulu pindi anapotoa ahadi mtu wanawa akanuya anyafia bihi kuitekeleza falam yafi asitekeleza fala junahali hana madhambi madamu alikuwa na nia kuitekeleza kwa zia maso hana madhambi kwa sasa tatu idha khasa mafajara akiteta huwa muovu mno sana huvuka mipaka na mfano wake ni wale ambao kwamba wakiteta na watu hawezi kuzuilika watu watatu wakimshika kwa huku anaponyoka aenda huku mwajie huyo bwana ana kitu bwana basi bwana Banu Abbas katika dola Abbasia walikuwa na shahar fulani ya kwamba wakiona watu hawako hali ya sawa kiambia msalieni mtume Allahumma salli wa sallim alafu watoka kwenye maudhu dola Abbasia walikuwa na siasa nyingi sana kimona watu wanazungumzia kitu hawafahamu watoka katika ile maudhu sallu ala Allahumma salli wa sallim ngoja sasa tuelekeze kugili شعار عباسي طيب يا تاتو معنى الفجور معنى يووغنيني أن يخرج عن الحق عمدا نمتو قجيتو كتك جامبو الحق كسودي حتى يصير الحق باطلا بك إلي حق إيوانين إيواني باطل وإنجسانها سبحان الله والباطل حقا باطل إيوانين إيواني حق وهذا مما يدعو الى الكذب هي ni miongoni mwa mambo yanolingania mtu kusema urongo ni miongoni mwa mambo ya kuwa sababu kwa mtu mwongo subhanallah na hayapo utaweza ukamwendea mtu akakwambia kitu ukamuuliza kitu akakujibu na ikafikiana sawa na vile unavyojua wewe ukaondoka akaja mtu mwingine kutakuhakisha ile jambo akamjibu vingine sasa wewe kija tambia si wewe uliniambia hivi mimi namuuliza fulani kwenda huku bana mimi aliniambia hivyo na mimi ananiambia hivi sasa utasadiki hivi ashakutia kwenye matatizo طيب kama kala nabii sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo nini hasa fajara أن يخرج عن الحق عمدا أجيتو كوني حقي كسودي حتى يصير الحق باطلا بكا إيوي لحق كوني باطل والباطل حقا باطل ونيني حق وهذا مما يدعو إلى الكذب نهيزي السبب زين زولنغانية واتقو انجية كتك ملانغو وونغو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذبا نواتهذرش أنا ورونغو إياكم بأن أحذركم نوأونيا الكذب والكذب نورونغو نورونغو تلبيتيا تعرفياك كل البقوة ابن كتكالين هي تلبيتيا هابا كاستلاح الإخبار بسان الخير في المستقبل لا إخلاف جعل الوعد خلافه فهو عدم الوفاء به وعدم الوفاء به طيب أسمى أصول هذه نعم حديثي إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور kika uongo ya muongoza mtu katika ubaya kujitoa katika haki kusudi ili kubatilisha haki kawa batil na batil kawa ni haki na'udhu billahi min dhalik wa ina alfujura na uovu yahdi ila an-nar ina muongoza mtu katika kuingia moto wa jahannam na'udhu billahi min dhalik hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim ani nabi sallallahu alaihi wasallam kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam إن أبغض الرجال إلى الله حقيقة ونوم ونوفكي وسانا من يزمه سبحانه وتعالى نناني الألد الخصم نولي مكالي ووتيس مكالي سانا كتك ووتيس مكالي سانا كتك ووتيس tumefahamiana mkali sana katika watu. Huyu ni mtu ambaye achukiwa na nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika sunna ya Abi Daud, au fi sunan ya Abi Daud an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu, mwenye kuteta na mtu katika batil wa huwa ya'lamu, hali kwamba yajua hii ni batil, yuwateta na ndugu yake katika batil na yajua kwamba ni batil, lam yazal, ataendelea fi sakhtin min Allah, kuwa katika hasira ya Allah, hata yanzi mpaka ajinasue katika tabia kama ile, ajinasue ni khatari. Man khasama fi batil, mwenye kuteta na watu katika batil, wa huwa ya'lamu, na yajua kwamba ateta na watu katika batil, basi huyu ataendelea kuwa ndani hasira ya Allah mpaka ajivue, aache tabia kama zile. Wa fi riwayatin lahu, na vile vile riwaya Abi Daud asema, man aana ala khusumati bidhulmin faqad baa bighadabin min Allah. Man aana, mwenye kusaidia, ala khusumatin, juu ya utesi, bidhulmu, kwa ndia dhulma. Wajua hapa pana utesi baina huyu na huyu, ukasaidia upande moja kwa njia dhulma, faqad baa bighadabin Allah, huyu asha regea katika hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ashakita katika hasira ya Allah. Ni hatari unapokuwa taka kutanzua utesi, basi ni lazima uwe ni mtu mu'tadil, kati na kati, usitupe tupe maneno ukaficha kwingine haki, kwingine ukasema urongo. Ni hatari kitu kama hiki, ni hatari. Nasallallahu alaihi wasallam, Allah asitupe tabia kama hizo. Arabia tatu, idha ahada ghadara, anapoto ahadi huvunda ghadara, bihana naqadha, naqadha al-ahada, anavunja ahadi, hatekelezi, walam yufi, hatekelezi bi ahadi ahadi yake. Wakad amara Allahu Ta'ala, Mungu ameamrisha bil wafai, kutekeleza bil ahadi ahadi, ukichukua ahadi lazima utekeleze, ndio Uislamu. Faqala Ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, wa ufu bil ahadi, waufu bila ahadi, inna lahada kana masul, tekelezeni ahadi, hakika ahadi itakuwa itaulizwa siku ya kiyama. Wewe ulitoa ahadi, kwa nini kutekeleza? Utaulizwa yawm al-qiyama. Ni khatari. Suratu Isra aya 34. Na vile vile Mwenyezi Mungu asema, ufu bi ahadi Allah idha ahadtum, tekelezeni ahadi ya Mwenyezi Mungu unapotoa ahadi. Wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha, wala musi changue viapo baada ya kuichilia nguvu, kwa wallahi kitu fulani tutatengeneza kwa jia fulana nini na nini. Qad ja'altumullaha alaykum wakila, na mshafanya Mwenyezi Mungu wakilishi wenu, haitakani kitu kama kile. Subhanallah, kibinadamu suratul inqilab ni afanya jambo kama lile kwa njia mbovu sana, hata hamchi mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu katika mambo kama haya. وفي البخاري ومسلم كتب البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء كلا أنا يفند أهدي أتكون بندرة سكي خيام يعرف بيانا جلكانا قم بيني جيت لكوند أهدي هنا فيقال هذه غدرة فلان هي نكوند أهدي فلان نهدو أنجين قم با atakuja wa fi istihi alam, imekitishwa huko kwenye sehemu za siri huko bendera, imeandikwa hadha ghadirun, huyu ni mtu wa kuvunda ahadi. Umma wote watakujua, mtapiga safu hapa, na imeandikwa khati kubwa, kila mmoja anaijua kusoma, atasoma kwamba wewe ni mvundaji ahadi, wewe si mtu wa maana. Nasallallahu alaihi wasallam. والغدر حرام كفند أحد حرام في كل أحد كتك أحد يوت بين المسلم وغيره بين مسلم نمتم جين يوت ولو كان المعاهد حتى كما يلي أنا يتكو أحد كواك يعني معاهد تنا كافر معاهدنا معاهد نمتم بيقوم بانتوك انت زكي كافر نكافر أمي خوجة كتك انت كسلام أمي انجيا كوا فيزا na ametoa pesa. Kwa hivyo huyu bwana ametukua, serikali imechukua ahadi kumlinda kwa sababu wana mapatano fulani. Sasa huyu mtu haufai kudharwa wala kufanyiwa khiana wala kuuawa wala kunyang'anywa haifai. Lakini angalia faudha al-islamia, lakini watu, kuna kitu kinaitwa faudha al-ilmia. Taarifu faudha al-ilmia? Yani watu hawasome lakini wana elimu ya vichwani tu, fujo tu. Na huyu mkafiri ni mmoja, mkafiri tu, kafiri tu, kafiri tu, wakafiri wako wengi. Mbona hao ndugu zako wausi umewaacha? Si ungeanza hapo kumaliza kuliko kumngoja huyu mweupe? Wote kafiri, kafiri tu, au sio? Sasa kwa nini waenda wengine kama suara na wengine wakimbia? Huyu ukiuliza kama ndugu yangu mwananchi huyu, na yule adui yule, tofauti yao nini? Alkufru millatun wahida, ardhi dhalik, alkufru millatun wahida, tofauti yao nini? Ni tofauti ya ufahamu. Kwa hivyo huyu ameingia chini ya mapatano ya serikali ya Kiislamu, hafai kudhuriwa kwa njia yoyote, na akifanya makosa serikali ndio itamtia adabu. Kwa huyu ni muahid. Sasa hata akiwa kafiri, huyu muahid ambaye ameingia kwa mapatano baina ya serikali ya Kiislamu yeye katika nchi ya Kiislamu, hata akawa kafiri, basi huyu mtu lazima umtekelezee ahadi yake, ni wajibu, ndio Uislamu. Allahumma salli ala Muhammad. ولهذا جاء في البخاري من كوجة من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة، من يقوى نفسي أبايو منجية كتكتش الإسلام وما باتانو بغير حق بسنا حق لم يرح رائحة الجنة هتوسكي هروف يا بيبو كبسا لجاكوين يا بيبون وإن ريحها لا يوجد كهروف يا بيبو يا باتكانا من مسينة أربعين عاما kwa mwendo miaka 40. Wewe uko hapa ukitaka kufika hapa ilipo hiyo pepo, mpaka waende miaka 40 ndio ufikie, ndio utasikia harufu yake kutoka hapa. Sasa huyu bwana licha kuingia hata ile harufu hatoisikia. Kwa hivyo ni hatari yale ambayo kwamba wanafanya mashababa ambao wenye hamasa nyingi sana, wafanya mambo yao kulingamana na rai zao, ni hatari. عمل أحود المسلمين فيما بينهم معهد بين وإسلام فالوفاء بها أشد كتكليزة نينزيتو زايد لازم يتكليزو زايد يفيدو لكتكليزة أحد بينك وبين كافر هنا نينزيتو سان ونقضها أعظم إثما نكويفون دا إنما ذنب مكوبة سان. Ukivunda ahadi muislamu kwa muislamu ni dhambi kubwa. Waman a'zamaha wa min a'zamiha naqdu ahdi al-imam ala man tabaa wa radiya bihi, na miongoni mwa kuvunda ahadi ilo kubwa kabisa ni kuvunda ahadi ya kiongozi, ala man tabaahu, yule aliyomfuata ile kiongozi, wa radiya bihi, na akamridhia. Tuseme kwamba kiongozi wa Kiislamu kachaguliwa kwa watu kuridhia, au kaparamia kiti kwa nguvu na mambo yakawa. Sasa wajibu wako lazima ukubali, usalimu amri, sema la, huyu bwana ni jambazi, huyu amechukua uongozi kwa nguvu. Si kazi ya amechukua na imestakiri, sio hukumu. Wewe fuata tu, ufuate, angalia kama utokatwa kichwa. Ile ni serikali, ni lazima ukubali, ni lazima ukubali. Kwa hiyo sasa wewe ukawa wavunda ahadi ya huyu kiongozi ambaye wewe ulikubaliana naye, warudi watoka katika mlango wa nyuma, unamsengenya, unawachochea wengine ya kwamba huyu si kiongozi, hafai, amefanya hivi na vile na vile, na ni kitu kibaya hicho, atahrish baina raia wa baina alwula, kuchochea baina ya raia na watawala, kitu kibaya sana. Naam, hasatan wale walioridhia tangu hapo kwamba huyu ndiye kiongozi. ففي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وتواتاتوا من يزمب هاتو زغم زعناه وشاء هاتو زغم زعناه من يزمب سبحانه وتواتا ولا يزكيهم ولا هو تكاس نما ذنب ولهم عذاب أليم نوانا عذاب كاري نوميزة وذكر أكتاج منهم ينقلي مهاوى رجل بايع إماما متوان بيخوان با علي مهمب أحدي كيونغوزي لا يبايعه إلا لدنيا همب أحدي سبقوك واجيلي أكو باتمان فاكي دنيا هاسي تقف مانيانا ويو كما تريبو سيسي أفريكا ساس ليو watu taona kwamba mvaa fulana za kano tukokaa na kupata shilingi kesho ODM kesho kutwa nani hivi bora tuonekane kathir aljam fanya wingi nifaki tu kumbe watafuta nini wanabaya kwa sababu urongo wa kutafuta senti na hayapo Ramadhani makajana hata sema bwana makajuzi asema kwamba nda jaula kina masa nda jaula haenda kutafuta senti kwa watu wa kampeni achi jaula hiyo mpaka tukajua rasmi jaula hiyo ndio una tablighi mpaka majumbani huko na salaza khatari fa in aatahu imam atakapompa ma yurida anachokitaka wafalahu hutimiza ile ahadi aliyochukua atakuwa mtifu kwa sababu yampa وإلا كيو هم لم يفي له هم تكيلزي أهدية هكي بيو يواردية أنا مسيف هو بانا كيانغوزي بانا سيونين سيونين هكي نيما سكو موجة شرينك خلاص هكو لاليكي سكيو لازم أتفنى فوجو نسي أمتاوات وتجوه كوم بفلاني سيكانو تينا ولا سيودي أمتينا بس هجوه مني أتاكي لكيواب سيس نختاري واتكم هذا ويدخل في أحود التي يجب الوفاء بها ينجيك أحد يمين لازم يتميزه ويحرم الغدر نني حرام وخليف نكوفوند في جميع عقود المسلمين العقود في جميع عقود المسلمين فيما بينهم ما باتانو أين يوت يا إسلام كتياب أين يوت وميباتانا كفتكفن جامبو نلازم يتميزو إذا ترضوا عليها من المبايعات وكيوة تترضيانا وكتوانا ببيانا أهدي والمناكحات كما قوليانا هيفي بياني أموت وأهدي كما تفنع هيفي نايفي وغيرها من العقود اللازمة ننجل ما بتانو لازمة بين المسلم والمسلم كتكلزا للازمة التي يجب الوفاء بها وكذلك ما يجب الوفاء بها لله عز وجل كنا أحد يمتكلزيه من يزمونه أنه لازم يمتكلزيه من يزمونه مما يواحد العبد ربه عليه أحد أن يتقوى مجيكم تقوليه من يزمونه سبحانه وتعالى يا الله أنت قفنيها كذا وكذا من نذر التبرر ونحوه يا نذير يكم تنديه ويما الله يا الله ميمي أنت قصلي ركامين تفنغ سكتاك مجيكم قامرشا نبيبت sasa ni wajibu wako mtekelezee Mwenyezi Mungu ni lazima hakuna khiari kwa sababu nadhiri nini maso ijabu al-abdi ala nafsi ibadata lam yulzam biha min qibali Allah ni mja kujilazimisha kumtekelezea Mwenyezi Mungu ibada hakulazimisha na Mungu wala mtume ni yeye mwenyewe mimi nitafanya hakuna mtu aliyokutia pressure hapo la kakuchochea ni wewe mwenyewe sasa ni wajibu wako lazima utekeleze ni lazima utekeleze